الحمد لله الذي هدانا للإسلام وفرض علينا حق بيته الحرام وجعله سببا لدخول الإيمان وتغفير الذنوب والآثام. أحمده تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من الفضل والإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله أفضل من صلى وزكى وحج وصام صلى الله عليه وعلى آله البررة الكرام وأصحابه الأئمة الأعلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا إخوة الإسلام ويا حجاج بيت الله الحرام، اتقوا الله تبارك وتعالى على الدوام واشكروه جل وعلا على نعمه العظام وآلائه الحسام، لا سيما وأنتم تعيشون هذه الأيام شرف الزمان وشرف المكان وشرف المناسبة. فهل علمتم رحمكم الله أي زمان هذا؟ وهل فهمتم أي مكان هذا؟ وأي مناسبة تلك؟ أيها الإخوة في الله، حجاج بيت الله، اشكروا الله جل وعلا على ما من به عليكم من الوصول إلى البيت الحرام والاجتماع في هذه اللقاء الطاهرة والالتقاء في هذه المشاعر المقدسة حيث يتنزل الرحمات وتكتب العبرات وتغفر الزلات وترفع المنازل والدرجات. فهنيئا لكم يا حجاج بيت الله الحرام، سلامة الوصول وحصول المأمول. هنيئا لكم وأنتم ترفعون أصواتكم بالتوحيد والتهليل والتلبية والتكبير. هنيئا لكم وما استلبستم بالإحرام وتركتم سبل الغواية والإجرام وأقبلتم على عبادة الملك العلام. ويا بشرى لكم طائفين ساعين محلقين رؤوسكم ومقصرين رافعين ساجدين منفرين معلمين مكبرين. الإسلام دينكم والإيمان شعاركم والتقوى حساؤكم، الشوق حاذيكم والأمل حافظكم، والرغبة فيما عند الله جل وعلا قائمكم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولهما عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم ينقص ولم يفرط رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. مرحبا بكم يا حجاج بيت الله الحرام، يوم أن استجبتم لنداء ربكم على لسان خليله عليه السلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم تاركين في سبيل ذلك أوطانكم وأموالكم وأولادكم. قدمتم يا حجاج بيت الله الحرام خير مقدم، أهلا حللتم وسهلا عمرتم. بلاد الحرمين الشريفين تشرف بهم قيادتها وشعبها، ومهاتم الوحي ومنابع الرسالة تزدان بهم، وذراع مكة ورباها وسهولها وأرضيتها وأهلها تحييكم. وكيف لا يحق لها ذلك وسماء مكة تلوي بجلجلة ألفيتكم شريك لك يا من خالق اليوم انقضتم الفيافي والعقار واتيتم عبر الغارات والاقطار على متن الاجوار والبحار تبتغون رحمه العزيز الغفار ربكم واحد ودينكم واحد وهدفكم واحد ودينكم واحد وقبلتكم واحده اليهودية وحكمة اليهودية في شذاذ الآفاق وقلال العالم. ذلك هو المسجد الأول المبارك. تذكروا أنكم تعيشون الأمن والأمان والراحة والإطمئنان. أن لكم إخوانا في العقيدة يعيشون حياة القتل والتشريد في بقاع الجزاء من العالم. ما هي أحوال إخوانكم في فلسطين والأخوان؟ وما هي أحوالهم في البوسنة والشيشان وفي بورما والكشمير وفي الصومال والفلسطين وفي غيرها من بقاع العالم؟ فلا تنسوهم في دعواتكم وما تدعون به أنفسكم. أيها العباد، العقيدة العظيمة، حققوا التوحيد، أخلصوا الأعمال لله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. احذروا الشركيات والبدع والخرافات والشعارات المخالفة للإسلام. ما لا يغني التمسك بالجدران والسرور، وما لا يغني التعلق بالسراب والنخور. يكفي أهل العقيدة شرفا أنهم الغالبون على منهج المظلة، على قائدها عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. العقيدة أولا يا حجاج بيت الله الحرام، تجسد التوبة إلى الله من ذنوبكم. أيها الإخوة حجاج بيت الله الحرام، مكة المكرمة، أمر القرى، مهبط الوحي، غلت عبر التاريخ، وعلى مر المعاصي بلا أي سامحة وطرحا منيعا تتهاوى الدول وتتسارع متى أوراق الخليل، وتحفر نفسة بحفظ الله وتغلق برعاية الله رمزا للإيمان والمحنة وموئلا للعقيدة الصحيحة ومصدرا للدعوة إلى الله ومركزا لأعظم حضارة إسلامية انبثقت من تلك الربا والملاح حتى غيرت مجرى التاريخ وهزت كيان العالم وزلزلت كيان الوطنية وحطمت عروش الجاهلية. الله أكبر، عبر الذكريات الخالدة وسبب البطولات الماجدة، نصرة مركز العالم وقصد الرحى في كيان هذه الأمة. اسألوا عن ذلك التاريخ من آدم عليه السلام إلى إبراهيم حيث بناء البيت، إلى إبراهيم حيث بناء البيت وحيث المقام العظيم وزمزم، وهذا هو بيت إبراهيم إلى نبينا محمد بن عبد الله، وصله دعوة التوحيد الخالص لله في تلك البقاع إلى أن يعود إليها قادرا مغفرا. العناية فتضعه في احكام المناسك، فان المناسك عباده والعباده لا تصح الا على ذوي العلم. واسالوا اهل العلم عما اشكل عليكم، احذروا الخداع بكل ما يريد الاخلال بالامن والنظام، واحفظوا لانفسكم وصحتكم، وصوروا حجكم عن النواقض والنواقض، واياكم الرفث والخصوم والمعاصي والعدال بالباطل. التزموا الهدوء والنظام وتفرغوا لاداء مناسككم، فلقد وفرت لكم كافه الامكانات وهيئت لكم سائر الخدمات. ولله الحمد والمنه، اجواء امنه وعيال طيبه وخيرات متنوعه، مياه عذبه واغذيه طيبه وخدمات امنيه وعلميه وصحيه يقين نظيرها. فما عليكم الا التفرغ تام لانفسكم وعدم تدخل فيما لا يعنيكم. والله نسال ان يجعل حجكم نورا وسعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا وعملكم صالحا مقبولا، وان يعيدكم الى بلادكم سالمين غانمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج اشهر معلومات، فمن غرب فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا عدوان في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فان خير الزاد التقوى، واتقون يا اولي الالباب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله جعل المناسك واوضح المسالك، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له انقذنا من المهالك، واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله تركنا على المحجه البيضاء لا يزيغ عنها الا هالك، وصلى الله عليه وعلى وأصحابه الذين كانوا نجوما في ليالي الحوادث والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله يا حجاج بيت الله، واجتهدوا في الطاعات والقربات، فأنتم في أفضل مكان يضاعف فيه الحسنات. فأعرفوا لهذا المكان حرمته ولهذا الحرم قداسته، لا تجنبوه بالمعاصي والمنكرات، وأرحموا شعائر ربكم وحرماته، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من شكوى القلوب. واعلموا رحمكم الله أن الحج ليس مذهبا حلوية ولا رحلة سياحية، وإنما هو عبادة عظيمة إيمانية، فتزودوا فيها بصالح العمل. الحج رحلة شرعية يتوجه فيها الحجاج إلى الله، وينطلقون من الماديات وسائر الشهوات والمغريات. فحققوا التوحيد والمتابعة ليكون حجكم مقبولا، واعلموا أن من انصرف عن ذلك إلى أمور غير مشروعة أو اعتقاد أن غير الله يملك نفعا أو يمنحه ضرا، كل ذلك سبب لسقوط العمل من حج أو غيره. فحققوا التوحيد والمتابعة ليكون حجكم مقبولا، واعلموا أن الانصراف عن ذلك إلى أمور غير مشروعة أو اعتقاد أن غير الله يملك نفعا أو يكره ضرا، كل ذلك سبب لسقوط العمل من حج أو غيره. فتفضلوا لذلك رحمكم الله. فلا أسرار الكعبة ولا حلق الأبواب ولا شيء مما يغرق بالآثار وما يسمى بالمجارات له خصوصية إلا ما عمله المصطفى صلى الله عليه وسلم، القائل خذوا عني مناسككم، والقائل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيها الإخوة الحجاج، ألا إن لكم علينا حقا وعليكم لنا واجبا، فحقكم علينا إكرامكم وتقديركم، والسعي في كل ما من شأنه أداء مناسككم. أنفسكم بكل يسر وسهولة كما هو حاصل الحمد لله. وهمسة الفاخرة في أذن كل من يستغل الحجيج لغلاء فاخر في الأسعار في المآكل والمشارب والمساكن أو يسيء الأدب معهم ويعلقهم بالأذى بصورة أو بأخرى. وتلك تصرفات النشاز لا تحسب على أهل هذا البلد المسلم المضياف. ألا وإن يعجبكم التقيد بالفرائض الشرعية والأنظمة الشرعية والاشتغال بحجكم وعدم إطعام أنفسكم في أمور لا تعرف. وكلمة إلى العاملين في خدمة الحجيج من مدنيين وعسكريين أن يشكر الله على ما أراهم. وخدمة الحجيج شرف أينما شرف. فاحتسبوا الأجر عند الله واصبروا على ما يصيبكم من متاعب وكونوا مثالا للحياة في حسن التعامل وكريم السجايا والأخلاق فإنه ينظر إليكم ما لا ينظر إليكم. وتحية تقدير وإهدان للجنود المجهولين الذين يدلون جهودا جبارة لخدمة الحجيج. فكم يسهرون والناس نائمون وكم يتعبون والناس مستريحون. أخلف الله أعمالهم ولا حرمهم ثواب ذلك. ونسأل الله أن يرزق الجميع القبول والتوفيق بمنه وكرمه إنه سميع مجيب. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على القائل بأبي هو وأمي خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرتنا محمد بن عبد الله وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وسلم الحجاج والمعتمرين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم إلى ما تحب وترضى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم خص بصلاتهم من وفقته لخدمة الحرمين الشريفين. اللهم اجعل أعمالهم خالصة لوجهك الكريم وزدهم من الهدى والتوفيق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ونصرة أوليائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمجاهدين في دينهم في سائر الأوطان. اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم وأعد المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين. اللهم أنقذه من اليهود الغاصبين يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والشيشان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أبلغ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع السؤال. اللهم من أرادنا وأراد بلاد الحرمين الشريفين وأراد الحجيج بيته اللهم فأشغله بنفسه وأسر كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره يا مولانا العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.